وفهما وعملا هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هدى للناس، أنزله بينات، أنزله فيصلا وحكما عدلا قسطا، هو الحبل المتين، هو الصراط المستقيم، من تمسك به هدي، ومن أعرض عنه فإنه يضل ويزيغ. كتاب الله عز وجل قال الله فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم طريق وأقوم سبيل وخير درب تسير عليه. إذا سرت في أوله ومبتداه أسلمك منتهاه إلى طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم. فيا عبد الله، تمسك بهذا الكتاب واعمل به، احلل حلاله وحرم حرامه، واعمل بالمحكم منه وآمن بالمتشابه، وإياك أن تزيغ عنه. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض ويضع به آخرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنزله الله عز وجل منجما مفرقا عبر الأيام والليالي، صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، حربا وسلما، مدني ومكي، كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وقال الذين كفروا: لولا أنزل هذا القرآن، لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنزله الله منجما ليثبت به فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليثبت به فؤاد أتباعه من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا القرآن يا عباد الله، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كان الناس يعبدون الأوثان وينحتون الأصنام بأيديهم ويعبدونها ويسجدون لها ويعتقدون فيها، كانوا أذل الأمم، فرفعهم الله عز وجل وأعلاهم بهذا القرآن المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا هو السبب الأول، التمسك بكتاب الله والإقبال عليه والاعتصام به. أما السبب الثاني فهو الإيمان والعمل الصالح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا أردت الثبات على الحق حتى الممات فعليك بالإيمان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. إذا أردت الثبات على الحق والدوام على الخير والبقاء على مرضات الله عز وجل، قل آمنت بالله ثم استقم. لا تنحرف يمنة ولا يسرة، فإن المغريات وإن الداعين للأفكار الخبيثة كثيرون في هذا الزمان، والثابت من ثبته الله، والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. الإيمان والعمل الصالح سفينة نجاة قبل أن تغرق السفينة، قبل أن تنغمر وتنغمس في أمواج الفتن والانحرافات وفي سخط الله وغضبه. اتق الله يا عبد الله، كن ممن أقبل على كتاب الله، وكن من أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات ليل نهار، وتذكر أن قبرك خزينة لأعمالك، يحفظها ويمسكها لك حتى تأتي ذلك القبر. إن كان العمل صالحا كان أنيسك، وجدته معك في لحدك، وكان معك في رمسك. فيا عبد الله، قدم العمل الصالح ولا زلت في المهلة وفي زمن الإمكان. صلاتك بخشوع تجدها في قبرك، صدقك في الحديث تجده في قبرك، وفاؤك بالوعد تجده في قبرك، صلة رحمك تجدها في قبرك، الصدقة تجدها معك تؤانسك وتسامرك في وحشتك وفي وحدتك. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. اثبت على الإيمان ولا تتزحزح عنه، وإياك ودعاوي المغرضين أو الملحدين أو المشككين في الثوابت والأصول التي نشأ عليها آباؤنا وأجدادنا، ومات عليها آباؤنا وأجدادنا. إياك أن تتشكك في ثوابت هذا الدين وفي الأصول التي أيدها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والرأي الصائب الصحيح. يا عبد الله، أنت في أيام هي آخر الأيام، هي آخر الأزمان، وقبلها وبعدها العلامات الكبرى ننتظرها. فهل تمسكت بدينك؟ وهل ثبتت على الحق؟ من ثبت نبت، من ثبت نبت. ابق على الحق رغم العواصف ورغم الرياح التي تذهب الدين والإيمان. اثبت وكن قويا، كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. كن رجلا ثابتا واثقا بأن دينك هو الدين الحق، وأن نبيك صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، جاء بالحق ودعانا إليه، مات عليه عليه الصلاة والسلام، ومات عليه أصحابه. فلا تتزعزع ولا تتزحزح، إياك أثبت على هذا الدين، واثبت على هذا الحق الذي آمنت به، يكن أنيسك في قبرك، يكن هدى لك في حياتك، يكن لك نورا في برزخك، ونورا لك على الصراط إذا كنت مقبلا على طاعة الله في الدنيا. فأنت لست في وحشة عندما تفارق الأوطان والخلان والأصحاب والأحباب، لست في وحشة أبدا. ولو كنت في قبرك وحدك لست في وحدة ولا في وحشة أبدا. يتبع الميت ثلاث: يتبعه أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماله وأهله ويبقى عمله إن كان صالحا، جاءه في أحسن صورة وهيئة وأعطر رائحة وأطيبها، وإن كان غير ذلك جاءه في أسوأ صورة وأخبث رائحة. فطيب أنيسك وطيب جليسك في قبرك ولا زلت تتنعم بالأنفاس، ولا زلت معك شيء من الوقت والعمر، اغتنم يا عبد الله سببان مر معنا من أسباب الثبات على الحق: الإقبال على كتاب الله والتمسك به، الثاني الإيمان والعمل الصالح، الثالث تدبر قصص الأنبياء والمرسلين. قص الله علينا قصة الخليل عليه السلام وكيف أنه ثبت رغم أنهم أكادوا له وأججوا النيران وأشعلوها وألقي فيها عليه الصلاة والسلام، وما زاد على قوله: حسبي الله ونعم الوكيل. فانقلب عليه السلام بنعمة من الله وفضل ونصر وارتفاع وعلو وعز وتمكين، ولم يحرق له ثوب ولم يسل له دم، حفظه الله تعالى وأمر النيران أن تكون عليه بردا وسلاما. قص الله علينا قصة موسى عليه السلام الكريم الكليم في ثباته، في علوه، في عزته، في وثوقه بالحق. بعثه الله هو وأخوه هارون: إنني معكما أسمع وأرى، كلا إن معي ربي سيهدين. ثبات أكبر من ثبات الجبال الشامخات، تزول الجبال ولا يتزحزح هذا الثبات أبدا. قص الله علينا قصة الأنبياء جميعا، وفي سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الثبات والاعتصام بالله والوثوق بالحق ما يكفي ويشفي، ما يعيننا على الثبات على الحق وعلى سنته عليه الصلاة والسلام. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم، قصص الأنبياء وسيرتهم العطرة ثبات لك على الطريق، نور وضياء ونبراس تستضيء به وتستدل. فإياك أن تغفل عن قصص الأنبياء، استفد منها وخذ منها العبرة والعظة والدروس. وكم ألف العلماء مصنفات ومؤلفات في قصص الأنبياء والرسل عليهم صلوات ربي وسلامه. السبب الرابع الدعاء. ذكر الله عز وجل دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فتقول له أم المؤمنين: أسمعك يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فاسألوا الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه غير محرفين ولا مبدلين، ثابتين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في زمن كثرت فيه الفتن، وهو زمن الاغتراب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام أناس سوء كثير فيهم أناس صالحون قليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله تمسك بسلاح الدعاء، لا تغفل عنه ولا تتركه. فكم من نبي انتصر بالدعاء، وكم من مريض شفي بالدعاء، وكم من فقير غني بالدعاء، وكم من ضعيف قواه الله بالدعاء، وكم من ظالم كسره الله بالدعاء. فلا تغفل عن الدعاء، فإنه سلاح مضاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من الأسباب، وهو السبب الخامس، حفاظك على ذكر الله والمداومة على ذلك والإكثار من ذكر الله. فإن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إكثارك من ذكر الله ثبات لك على الحق. عندما تركب دابتك فتستفتح بذكر الله يرافقك ملك. كم من إنسان في سيارته عندما يفتح بمفتاحها مباشر إذا بالقرآن تسمعه في السيارة، وكم من إنسان على العكس عندما يفتح بمفتاح سيارته مباشر المعازف والأغاني الذي يستفتح ركوب دابته بذكر الله يصحبه ملك، والذي يستفتح دابته بغير ذكر الله من معازف أو ملاهي فإن الشيطان يصحبه. تصور ملك يرافقك أو شيطان يصحبك، أيهما تختار؟ وهذا ليس من عندي، إنما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فحافظ على ذكر الله عز وجل حتى يقال إنك مجنون. أكثر من ذكر الله، لسانك نعمة من النعم، حاسة من الحواس. كم فقده من إنسان وآدمي لا يستطيع أن يحركه، كم من إنسان لسانه ثقيل. بذكر الله اغتنمه، فاذكر الله عز وجل به، طوعه في ذكر الله، طوعه في تلاوة كتاب الله، طوعه في التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول اللين الطيب الحسن. لسانك نعمة فاغتنم هذه النعمة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضا الله يرتفع بها عند الله الدرجات العاليات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ينخفض بها في النار 70 خريفا. فاختر لنفسك يا عبد الله، وقد أمدك الله بالنعم والآلاء ويسر لك الجوارح ويسر لك الأعضاء، فاغتنم هذا الزمن واغتنم هذا الوقت واغتنم هذه النعم، سخرها في طاعة الله عز وجل. من الأسباب الدعوة إلى الله عز وجل والسير فيها، وأن تمسي وتقيل وتصبح وأنت داع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أثبت على سبيل الدعوة فهي سبيل نجاة، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. السبب السابع: الرفقة الصالحة تعينك على طاعة الله، على ذكر الله، على الأوامر تقوم بها والنواهي تجتنبها، تعينك على الحفاظ على الصلاة، تعينك على الأخلاق الحسنة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صاحبهم يا محمد والزمهم واحبس نفسك معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء الصالحون، هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء الرفقة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، حيث قل المعين والنصير والمذكر في هذه الأيام. وإن صحبت الصالحين تخلقت بأخلاقهم وسرت على سيرهم وأعانوك على الخير والثبات، وإن صحبت غير الصالحين فالعكس بالعكس والحصة بالحصة. فإياك إياك، احذر يا عبد الله أن تصاحب قرناء السوء فيدعونك إلى الانحراف والمفسدات والشهوات والشبهات، وما أكثرها في هذه الأيام. احذر الشبهات لا ترد على قلبك فتزيغه، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. واحذر الشهوات فإنها لذة عارضة سرعان ما تنتهي، ثم تحاسب عند ربك عز وجل. فلا تأتي ربك وقد سودت الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ذكر العلماء من أسباب الثبات على الحق الثقة بنصر الله عز وجل، وأن المستقبل لهذا الدين. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مكة يأتونه صلى الله عليه وسلم فيشتكون له ما يلقونه من العذاب والسخرية وهم في مكة، منهم من عذب في رمضاء مكة وكان يوضع على صدره الصخور والأحجار، منهم من عذب بالطعن والضرب، منهم ومنهم، ومع ذلك ثبتوا. فكان أحدهم يأتي يشتكي فيقول صلى الله عليه وسلم: اثبتوا واصبروا، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أو الذئب على غنمه، أي الذئب راع على الغنم يحميها ويحرسها لا يفترسها. سبحان الله. ولكنكم تستعجلون، اثبتوا يا عباد الله وابقوا على هذا الخير وتمسكوا بكتاب الله واعتصموا به وكونوا على سنته صلى الله عليه وسلم. السبب التاسع: الصبر. والصبر خير عدة وخير لباس يتسربل به المرء، خير ما أعطي المرء وأفضل ما أعطي لباس الصبر وثياب الصبر زاد، وأيما زاد. إنكم في أيام، القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. نعم، المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا كنت صابرا فأنت في معية الله، إذا كنت صابرا فأبشر بصحبة الله لك، كفى بهذه نعمة وكفى بهذه ثمرة. فكن صابرا يا عبد الله، لا تلتفت يمنى ولا يسرى، وابق على ضرب نبيك صلى الله عليه وسلم وطريقته، وإن رماك الناس بالأقاويل وإن عاداك من عاداك فإن الحق باق إلى قيام الساعة، ولا يصح كما يقول الناس إلا الصحيح. السبب العاشر والأخير: التأمل في نعيم الجنة والتذكر لعذاب النار. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وتذكر النار وما أعده الله لأهلها أعدت للكافرين. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. عمل يقربك إلى الجنة، سارع إليه، سابق، بادر لمثل هذا. فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا تذكرت هذا الذي أعد لك فكيف تنحرف وكيف تتزحزح عن الحق؟ وإذا علمت أن النار زيد فيها عن نار الدنيا 69 جزءا فكيف تغفل عنها؟ عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الثابتين المعصومين الموفقين. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا وأقم الصلاة.